لكنه للتنزيه الإلهي، هذا غرضه. فهو بيقول لك إنه فيه المهية، والمهية دي يعرض لها وجود خاص به عز وجل لا يشارك فيه المخلوقين، أو بعبارة أخرى الممكنات، أو بعبارة ثالثة كل أشياء العالم لا تشاركه، لأن هذا وجود خاص. وبعدين الوجود الخاص ده يعرض له، تعبير فيه شوية لأن فيه عارض ومعروض وشبه تركيب يعني في الذات، لا إنما حاول تمشي معانا، يعرض لهذا الوجود الخاص حظ، حصة، قدر من الوجود المشترك المطلق. ما هو أنت موجود والله موجود، فبطبيعة الحال هذا المفهوم مشترك بين الموجودات حتى لو كانت حادثة وذات عمر محدود، يعني لا هي قديمة ولا هي مؤبدة الوجود في المستقبل، لكنها موجود. فهذا الوجود المطلق العام لكل كائن يتمتع بالوجود الحقيقي، مش الذهن بس، الله موجود حقا. هو حد يفتكر عشان احنا نفينا عنه المكان او الزمان انه هو فكرة في الأزال؟ لا، لو كان فكرة في الأزال يبقى احنا اللي خلقناه، مش هو اللي خلقنا. لكن الواقع انه خلقنا وخلق الكون قبل أن نخلق نحن، وقبل أن يكون لنا أزهار، وهو هناك حيث لا هناك. لأن ما كانش في حاجة خالص، لا شيء معه. واضح يا سادة؟ لكن هو موجود، وبعد أن خلق العالم، العالم موجود. فهو بيقول لك إن في معنى عام للوجود مطلق، الله له ما هي عند جمهور المتكلمين، وعند ابن تيمية لله مائية. اقرأ مجموع الرسائل، مش بتاع المشايخ في الرياض، بتاع محمد رشاد سالم بتاعكم دمشقي تمصر، وفيه رسالة من الرسائل الموجودة فيه، هو مجلدين، واحدة منهم لأن لله مائية، ما هي؟ مش كده ولا معلوماتي قديمة. ديكارت بيقول يوجد موجود، ما سمعني. ديكارت بيقول يوجد موجود، هو أنت محمد رشاد سالم نمرة 2؟ نسألي، هو يقول يولي. ديكارت ماذا؟ يقول إيه؟ ديكارت سيدي ينقل كلاما عن ديكارت، يقول أن يوجد موجود في عقل تصور معين. هل هذا الكلام صحيح؟ عن الله سيدي. طب أنتم عليكم مال ديكارت؟ الشيخ زازو كان عامل حاجة عن ديكارت، وقال فيما قال إنه واخذ عن الإمام الغزالي في الكوجيتو إياه ده المشهور. نعم، بيقول إيه؟ يوجد موجود في عقلي تصور عنه. وده الكوجيتو الأول. هل ما سيدك خطأت هذا الكلام؟ هذا الكلام صحيح، بس هيكون فيها إبعاد شوية على أخواننا دول، ومش عارف يمشوا معاك ولا لا. لكن على أي حال ديكارت في هذا الوقت كان يعني لا يعني أكثر من عقل ديكارت، يعني مش مسلم حتى بكون ولا كرسي قاعد عليه ولا مكتب مستند، مجرد الوعي، انا افكر وفي فكره معينه، ومين اللي جابها هنا؟ الخ كوجيتوهات بتاعته. لكن اذا رجعنا هنا، انا عايز اقول لك انه لله مفهوم معين، المعبود بحق، وإنه له وجوده الخاص الذي يتميز به. اوعى تنسى ده عند المتكلمين جمهور المتكلمين، ولكنه يشترك مع سائر الكائنات الموجودة فيما بعد في معنى الوجود المطلق. وهذا القدر أو الحظ أو الحصة، كلمة حصة، حصة يعني أنتم معايا هو الكلام، يعني تحاولوا تفهموه. في فرق بين الحصة وبين الوجود المعين. الحصة معناها مفهوم مطلق يتحقق في كائن ما مفترض، أي كائن، إنما الحصة أو الحظ اللي يتحقق في كائن معين ده بقى تشخص، يعمله شخص وذات محدد. أنتم معايا؟ فالحصة دي كلام ده موجود في الحواشي، اللي يقرأ الحواشي خصوصا نصحتكم أكثر من مرة بقراءة السيلكوتي، أحسن محشي على هذا الكتاب، وعقل كبير جدا، وهو بيزيف كثير مما ذكره أصحاب الحواشي ويساعدك جدا. فإذن المسألة عبارة عن مفهوم معين للألوهية أو للإله الحق المعبود بحق، الموجود الأول، قول اللي تقوله في دماغك، ثم بعد ذلك ليس فكرة، له وجود خاص به ولا يشترك فيه مع سائر الكائنات الأخرى، وإلا لما كان إلها. لكن له حظ من معنى الوجود المطلق الذي تشترك فيه كل الموجودات. فهمت كلمة حظ أو حصة؟ في ثلاث حاجات على هذا النحو. الجواب ده هو اللي قال فيه دع عنك مؤنة التشكيك إذا حقق، يعني هضطر أرجع للي فات في إجابتين على الاعتراضات اللي فاتت، إنه إذا صح أن الوجود الإلهي مشترك مع سائر الموجودات الأخرى وهي موجودة زيها زيه، فما الذي يمنع إذن من أن تكون هي كلها مجردة مثله؟ عرفت معنى التجريد؟ يعني القيام بالذات، يعني عدم الحاجة للمكان ولا لأي شيء آخر غير الذات، هذا القيام بالنفس هو المقوم لما سواه ولا يحتاج إلى من يقومه عز وجل. هذه القيام بالذات، ذاته هي التي تستوجب أن يكون غنيا، لو افتقر لما كان إلها إلى سواه، أيا كان مكانا أو زمانا أو غيره. واضح؟ أقول اللي كان بيسألني قول له خدت بال حضراتكم. فبيقول يعني هل إذا اشتركوا في نفس الوجود والماهية واحدة ثم يبقى كل منهم مجرد، يعني قائم بنفسه، وكل منهم مبدأ لغير خالق؟ للا شمعنا تفرد هذا الموجود الإلهي اللي بتقولوا عليه بالتجرد، يعني القيام بالذات. خد بالك التجرد هنا يعني مش التجرد يعني الموجود غير الحسي، لا، دي كتجرد بمعنى خاص، إنما المقصود به هنا القيام بالذات والغنى عن كل ما سواه. والمبدئية يعني إنه هو يكون قادر على توليد الغير، خالق. واضح يا سادة؟ فكان هذا الجواب، فيه ماهية للإله وفيه وجود خاص به، حتى عند جمهور المتكلمين القائلين بأن الوجود غير المهي حتى في الذات الإلهية، بس على هذا النحو. فهمتوني؟ وحصة من الوجود المطلق لأنه هو موجود بعد أن يخلق الكائنات الأخرى، هو خلع عليها الوجود أصبحت موجودة وهو موجود. بس مش معناها طبيعة الوجود واحدة، لا، إنما الوجود الثاني ده الأخراني مشترك ومعه وجود آخر خاص مستقل. فهم الثلاثة دول يعني إيه؟ مش تثليث مسيحي، دوك الزوات مستقلة، كل منها مستقلة عن من سواه. ويجي الابن يقعد جنب أبوه زي من خدع بذلك بعض أهل السنة ويشترك في الحساب، يعني هما شخصيتين. وفي كمان الروح القدس، آب يعني الموجود الأول الإله عند كل الناس، وإب ها والكلمة علم، وروح القدس له الحياة، لكن كل منهم مجسد في شخصية مستقلة. هذه التثليث الذي لا يقبله الإسلام، لكن تفهم الكلام اللي بنقوله ده فهو يعطي التوحيد، لأن الوجود الخاص به وجود خاص لا يشاركه في غيره. إنما الوجود بالمعنى الآن طمه فيه صفات إلهية يشارك فيها المخلوقات. وربنا قال في آخر سورة التوبة وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، دي مش معناها. وحتى في هذا فهناك توحيد، لأن الرأفة والرحمة الجزئية غير الرأفة والرحمة المطلقة اللي هي وسعت كل شيء. والله يا شيخ الباكستان، وبعدين بيقول لك فتأمل، فكر في اللي قلناه ده. هذه احنا تأملنا بما فيه الكفاية. دليل آخر، ده الدليل رقم ثلاثة، وبيعتمد على فكرة ثلاثة على ايه؟ على المغايرة بين الماهية والوجود. للشيخ أحمد الطيب كتاب لم أحصل عليه إلا هذا الأسبوع ولسه ما قرأتوش، وهو عبارة عن تلخيص للعلاقة بين الماهية والوجود في كتاب المواقف. هناك في علوم الرياضيات علوم ما لا نهايات. والله إخواننا هنا في البتاع يقول لك ما لا نهاية ده غير صحيح، لكن هم يعنون اللانهائيات في الموجودات الحسية، إنما اللانهائيات في المفاهيم الرياضية، لأن الرياضة لا تستوجب أن يكون الكائن أو الفكرة محققة في الخارج، هي كلها أفكار ذهنية. ولذلك فإن اللاتناهي فيها ممكن. وأنا كنت قد سألت وأنا بشتغل زي الأخ دهون في حكاية أوائل كتاب غاية المرام وكذا، أحد الرياضين فقال لي والله إحنا عندنا اللانهائية ممكنة، ممكنة يعني في المفاهيم الرياضية مش في الحقائق الخارجية الحسية. أنتم معانا؟ لأن زي ما بنى عليها أحد أدلة وجود الله وعدم التسلسل اللي هو اللاتناهي. هناك في علوم الكيمياء أن اختلاف ألوان المعادن، بل إن نفس المعدن ممكن أن يكون له لونان لا لون واحد، ولكن هم كانوا مستكترين يفهموا اللون الواحد اللاحق بجزء واحد، فكيف إذا قلت لهم بل لونان متداخلان؟ يا نهار أبيض، لونان لا واحد ولا إيه؟ مثل الحديد، وذلك لتذبذب الكترونات المدارات غير المشبعة كده. ويقول لك الحديد ده نازل من فوق، وفي كلام كده. وأخيرا نشر حاجة عن النيازك، ما قد جاي من فوق. مثل الحديد، أنزلنا الحديد على حقيقته، مش أنزلنا يعني خلقناه يتزبزل الالكترون وفي علوم الفيزياء طبيعة يعني نظرية النسبية ريلاتيفيتي ريلاتيفيتي ريلاتيفيتي ريلاتيفيتي اللي هي بتاعت أينشتاين تتحول الكتلة إلى طاقة غير مجسدة وده اللي اعتمد عليه العقاد في كتابه الله إنما في النهاية ما فيش جسم طاقة لأن تكسيف للطاقة بدل ما تحرقه ويطلع طاقة هتيجي الحتة دي يمكن النهاردة يقول لك النار مش ربنا يقول أفرأيتم النار التي تورون يعني تشعلون أورى النار يعني أشعلها أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون فعرق الشجر ده هو فرع الشجرة عبارة عن طاقة مكثفة فإذا النار دي في النهاية طاقة وهنا يقول لك الطاقة لها أحكام آسف النار هو بيقول النار لها أحكام ولها تأثيرات أحكام يعني خواص وتأثيرات اللي هو بينشأ عنه زي الإحراق الاشتعال الإضاءة دي آثار تنشأ عنها معنى يا سادة لكن خصائص النار نفسها ما عرفش واحد يعني فيزيائي يتكلم دي غير الآثار والنتائج ثم النار هي ايه ما هيتها بقى اللي بتركبها الخصائص دي وينتج عنها الآثار دي انا قلت الناس تتبقى الطاقة لأن الآية دي تتكلم عن أصول الحضارة في آخر سورة الواقعة أصول الحضارة الإنسانية وبتكلم عن الطاقة والطاقة دي اللي هي النار وإلى كشؤل أنشأتم شجرتها التي تورون تشعلون الله أعلم والناس بتوع الحضارة يقولوا إن لولا النار ما كانش فيه النار من الأسس الأولى زي بعد الإصبع ده عنده الإبهام عن السبابة أهو ده من أصول الحضارة الحيوان اللي يقوله كده وما درش شيء ما تتصوروش لكن هو ده اللي بيديك قوة القبض على الأشياء وحاجات كثيرة هيجي الكلام ده هنا بعد شوي انت عرفت ان احنا هنقول الكلام ده بعد شوية وكتبت في علوم الرياضة وعلوم الكيمياء وفي علوم الفيزياء واللي يقرأ يعرف فالمعرفة بنت الطلب والسؤال وفيها الهداية والغريب ان الرجل اللي هو موريس بوكي ما قالش ان القرآن كل الحقائق قال كل الحقائق العلمية لكن قال كل اللي قاله القرآن يتفق مع الحقائق العلمية واللي اكتشفت بعد محمد بأكثر من 1000 سنة يبقى هو جاب كلامنا منين مفيش اي مصدر لان العالم كله كان جاهل به فمش ضروري القرآن يجيب كل الحقائق لكنا في مؤتمر في أسيوط واحد وقف وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء الكتاب اللي في الآية دي يعني كتاب القدر اللوح إنما مش معناه أن القرآن كتاب علم بمعنى أنه في واحد أستاذ في عين شمس كان بيطلع نظرية الذرة أو الانفجار الذري ده من القرآن يعني تعنت لا ضرورة له ولا إيه؟ والله أعلم. على كل نهتجي مسألة النار بعد قليل. فهنا بقى بيقول في دليل آخر على إن الوجود حاجة. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده من الها صلى الفجر ولفت مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها الله الله